بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمتنا القصيرة في موضوع طويل جدًا: منهج العبادة. والمكان لا يسع والوقت يضيق عن بسط هذا الموضوع العريض الطويل، ولكن نقف وقفة نظن أنها نافعة. العبادة أيها الأفاضل منهج الحياة، والله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، بل خلق السماوات والأرض وسخر ما عليها وخلق الموت والحياة ليبلو العباد أيهم أحسن عملا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فحكمة خلق هذه المخلوقات وسبب تسخيرها ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير: ولم يقل أكثر عملا، بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. فالأعمال لا تقبل والعبادة لا تقبل إلا بأصلين عظيمين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول المبعوث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا الاتباع. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يرد عليه أحوج ما هو ما يكون إليه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. وفي زماننا حيث انتشار وسائل التواصل الكثيرة المتنوعة، انفتح على الناس في دينهم وعبادتهم بابان خطيران. الباب الأول: إظهار العبادة والأعمال الصالحة ونشرها في الناس. والباب الثاني: انتشار الغرائب والعجائب والدعوة إلى عبادات وهيئات ليس لها أثارة من علم ولا سنة. أما إظهار العبادة والأعمال الصالحة وتصويرها ونشرها في الناس، أولا ليعلم أن كل ما نعمله يحصى علينا، وكتاب الآخرة كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، والأعمال نفعها بالإخلاص فيها، وإلا هي وبال على أهلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لا بد أن تمشي العبادة على نية صحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه، فمن سمع الناس بعمله شانه الله، ومن رأى الناس بعمله فضحه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره، ومن رأى رأى الله به. وكان السلف يقولون: ما صدق عبد أحب الشهرة، وما اتقى الله عبد أحب الشهرة. لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. الشهرة عند الناس أيها الأفاضل لا تغني عن صاحبها شيئا إذا لم يكن مشهورا عند الله بالإخلاص له. طلب الشهرة ليس من شأن الصادقين المخلصين. وكثير من الناس مع انفتاح وسائل التواصل وكثرتها وتنوعها يتنافسون في ذلك، وأنتم تشاهدون الواقع. يذهب الواحد قاصدا بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا، فلا يترك موقفا فيه عبادة إلا صوره ونشره، من الخروج إلى البيت إلى الرجوع إلى البيت. والبعض يظهر قيامه بالليل لإخوانه بقوله: اسمح لي أنا اليوم متعب، ما نمت البارحة، قمت الليل كله. والبعض يفهمك حرصه على صوم الاثنين والخميس فيقول لك: أنا يوم الاثنين والخميس أكون قبل المغرب في البيت، أتعشى بعد المغرب. أو يظهر لك اعتكافه فيقول: أنا في العشر الأواخر لا تجدني إلا في المسجد. وهذا داء دوي ابتلي به الناس. قال ابن الجوزي: ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة، ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. قال: وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. إذا اتصل بك أحد وكنت في طاعة اعتذر له عن عدم التمكن عن الرد، ولكن لا تخبره بطاعتك، قل له: المعذرة، كنت مشغول، لم يكن الهاتف في يدي. لا تقل له: المعذرة، كنت أصلي الضحى. اخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. السلف كانوا أحرص شيء على إخفاء أعمالهم. قال محمد بن أبي حاتم عن البخاري: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيد صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد. قال: ورأيته ناول رجلا مرة أو مرارا سرة فيها 300 درهم قال: وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد، فأراد الرجل أن يدعو للبخاري، فقاله أبو عبد الله: ارفق واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد. وقال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم أكثر من 20 سنة، لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا مرة يحلف: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، خوفا من الرياء. قال: وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدري ما يصنع. قال: حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، يعني يقلد بكاءه، فنهته أمه فقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي، فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويكسوهم ويقول للرسول: انظر، لا يعلم من بعثه. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. وقال الخريبي: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. أهل الإخلاص أيها الأفاضل: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يخفي صدقته عن يده وتسيل دموعه من ذكر ربه في خلوته. وذلك قال ابن مسعود موجها أصحابه والناس من بعده: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، أي ليمتشط حتى لا يظهر عليه أثر الجوع والعطش، وإذا تصدق بصدقة بيمينه فليخفيها عن شماله، وإذا صلى صلاة أو صلى تطوعا فليصليها في داخله أي في بيته. ورأى أبو أمامة رجلا في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال: أنت أنت، لو كان هذا في بيتك. فالحسنات تخفى، إذا عملت لله فاجعله بينك وبينه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا أعطيت فقيرا فلا تطلب ثناء ولا دعاء، فمن الجزاء أن يطلب الدعاء: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تقل له ادعو الله لي، هذا من طلب الجزاء، اطلب جزاءك من الله. فالإخلاص عزيز، والرياء ينبت في القلب بألوان شتى، ومن أخفى عمله لله نشر الله عبق ذكره وأمال القلوب إلى محبته وأبقى في الأرض جميل سيرته. فلينظر كل منا في حاله، وليراقب قلبه، وليتفكر في أعماله، فمن يعمل لله ويرجو ثوابه وحده يجعل الأمور بينه وبينه. والذكر الجميل إنما هو ثمرة الإخلاص الجليل، وإذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح من التكلف. ومن أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، ومن تزين للناس سعى في هلاك نفسه وتضيع أجره. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن أول من تسعر بهم النار 3: رجل قارئ قرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار، ولكن قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل أعطاه الله مالا كثيرا فتصدق ووصل رحمه ولكن ليقال رجل كريم جواد، والثالث رجل مجاهد في سبيل الله شجاع، إنما أظهر الشجاعة ليقال شجاع. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وأما انتشار الغرائب والعجائب والدعوة لعبادات وهيئات ليس عليها أثار من علم ولا سنة، فهذا أمر عجب في هذا الزمان. والأحاديث الواهية والقصص العجيبة والعبادات التي تنشر في الناس ليس عليها أثر من سنة لا تعد ولا تحصى. وقاعدته هذا وهو الذي يجب على كل مسلم أن يعيه حتى تستقيم عبادته، أن يلزم وصايا نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهي وصايا جامعة مانعة لا يجوز للمسلم أن يغفل عنها أبدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر في كل ما تعمل هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تجرك عاطفتك لمخالفة هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا العظيمة: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقد كان العلماء يقولون: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يجده ثابتا في الأثر، بل كان الثوري سفيان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي اتبع الأثر حتى في الأمور المباحة حتى تعصم من الزلل. وهذا منهج الصحابة. قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وكان ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول للناس: عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وكان يقول: إذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وكان يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الهدي هدي الصحابة، وميزان العبادة الصحيحة ميزانهم. قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال ابن عيينة: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن القيم: فسر السلف الخلفاء الراشدين بأبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، ولم يقل بهما، لأن هدي الصحابة هدي للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما قصة نبتة الخوارج منكم ببعيد؟ بدأ الأمر من حلق في المسجد، وبيد أصحابها حصى، وعلى كل حلقة قائم يقول: كبروا مئة فيكبروا مئة، فيقول: هللوا مئة فيهللوا مئة، فيقول: سبحوا مئة فيسبحوا مئة. فوصل الخبر إلى ابن مسعود فجاءهم فقال: ما تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: عدوا سيئاتكم، لأن هذه الطريقة ليست طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. أي الفريقين؟ لا شك أنه مفتتح باب ضلالة، لأنه ما يوجد أحد أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. ماذا كانت الخاتمة؟ قال الراوي: فرأينا عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالسنة السنة. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ إمام مالك في المدينة، فقال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد. أيما أعظم عند الله، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم ذي الحليفة؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاستحسن أمرا برأيه. أعظم الذكر ما هو؟ قراءة القرآن من التسبيح؟ نعم القرآن. لو قرأت القرآن وأنت ساجد تأثم ولا تؤجر؟ تأثم. لماذا؟ ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الناس يصلي الصلاة ثم يسجد، يدعو ثم يخرج، يظن أن العبد أقرب ما يكون الله وهو ساجد. هذا في الصلاة ليس في غير الصلاة. لا يوجد سجود مطلق إلا سجود تلاوة، سجود شكر. فقال من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عليها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقول رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وكان يقول رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. أيها الأفاضل، لا هدي أهدى من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا طريق أقوى من طريقته، ولا خير أعظم مما جاء به، ولا سبيل أظلم من مخالفته والتنكب لشريعته ونهجه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يخطب خطبة إلا ويعلو صوته وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، يقول في الناس: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال ابن القيم رحمه الله: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروب ومستقل ومستكثر. ولذلك الملائكة تذود من عن حوضه، تذود من بدل وغير. أقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فمن أحدث بعد رسوله فرق بينه وبينه أحوج ما يكون إليه. وليحذر المسلم من تلقي ونشر كل ما يسمع، لا تنشر الباطل في الآفاق، تثبت وتبصر واسأل. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا وردك شيء شرعي في هاتفك لا تسارع بالنشر، تثبت وتبصر واسأل، لا تكن مشاركا في الإثم ناشرا للبدع في الآفاق. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يهدينا لصالح العمل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا. هذا الذي أردت أن أذكر به في منهج العبادة، وهما طريقان عظيمان يحتاج المرء أن يذكر نفسه بهما كل لحظة وساعة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يريدنا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يحشرنا في زمرته تحت لوائه ويدخلنا مدخله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما سألوا سبحانه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، ونزيدهم خيرا، ونجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق القائمين على هذا المسجد الساعين في هذه الدروس المباركة إلى كل خير، وأن يزيدهم من فضله، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.